تفسير الآية 48 من سورة النحل، يقول تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عاقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي وهل لم يشاهد هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون والذين يمكرون السيئات وينظروا ويتدبروا ويعلموا؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي لقد رأوا وتأكدوا وظهر لهم وأدركوا بالفعل ما خلق الله من أي مخلوق له ظل وهو يتفيأ ظلاله، أي يتنقل عن الجانب اليمين والجانب الشمال ومن جهة إلى جهة باختلاف الأوقات تبعاً لحركة الشمس نهاراً والقمر ليلاً. وكل هذه الظلال لكل هذه الأشياء هي في كل الأحوال والأوقات ساجدة لله تعالى، بمعنى منقادة تماماً لأمره، تسير على ما أراده لها من امتداد وتقلص وغيره. قوله تعالى: وهم داخرون، أي وجميعهم، أي وجميع الأشياء المخلوقة وليس ظلالها فقط، داخرون أي منقادون خاضعون مستسلمون كل الانقياد والخضوع والاستسلام لما خلقوا وسخروا له من أجل نفع الإنسان وإسعاده. إن كل شيء منقاد خاضع مستسلم تماما له تعالى، سواء أكان بشرا أم غيره، فيه روح أم لا، كبيرا أم صغيرا، قويا أم ضعيفا، حتى ظلال الأشياء. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 45 من سورة الفرقان، قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. لمزيد من الشرح والتفصيل هذا، وقد جاء لفظ داخرون بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليبا لهم على غيرهم من المخلوقات غير العاقلة، لأنه في اللغة العربية عند خطاب عقلاء وغير عقلاء يتم الخطاب بصيغة العاقل لهم جميعاً.